بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال الله تبارك وتعالى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. اذهب إلى فرعون. قبل ما نعم والمحطوط عندي إشارة عند ولقد مننا. قال الله تبارك وتعالى وهو يخاطب موسى عليه السلام: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى واضمم يدك إلى جناحك. اضمم يدك اليمنى بمعنى الكف، لأن أصل اليد تطلق من الأصابع إلى الكتف، تشمل العضد والساعد والكف. فلما قال واضمم يدك، ربما يفهم من اللفظ على أصله أنه يدخل كل يده في جيبه أو في جناحه، وهو في الحقيقة إنما كان يدخل كفه فقط. ولذلك قال واضمم يدك اليمنى بمعنى الكف، فقوله تعالى جعلوا أصابعهم في آذانهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم. الأصبع أو الإصبع اللي بدك إياها مو كلها بتدخل بالأذن، بتدخل أنامل. جعلوا أصابعهم أي أنامل أصابعهم، لأن الإصبع تطلق على العقد الثلاثة، أما اللي يدخل في الأذن رأس الأنملة، فالإصبع لا تدخل في الأذن. فقوله جعلوا أصابعهم في آذانهم للمبالغة، يعني حرصوا لو أمكنهم لجعلوا أصابعهم من شدة ما أمكن من إدخال الأنملة في الأذن، كأنهم يريدون أو بنيتهم أو برغبتهم أن يجعلوا الأذن أن يجعلوا الأصبع كلها في الأذن، لكن لا يمكن أن تدخل الأصبع كلها في الأذن. عكس ذلك إطلاق البعض على الكل، وان اطلقنا الكل على البعض، عكسها اطلاق البعض على الكل، كقوله تعالى اعتاق رقبة مؤمنة. نعتق رقبته ولا نعتق كله العبد؟ هو اعتاق العبد كله مو بس رقبته، اذا بدنا نعتق رقبته معناته قطعنا راسه، مو هذا المقصود. اعتاق الرقبة مثل ملك الرقبة، لما تقول فلان يملك رقبة هذا العبد معناتها يملكه كله، فملك الرقبة ربما كان سبب ذلك أن القيادة تكون بالرقبة. هلا إذا واحد من الدواب بدك تسحبه تربطه بالرقبة، كذلك غيره يربط من الرقبة، فلما عم يملكه معناتها ملك رقبته، هي محل الإمساك. فإذا أراد أن يعتقه أطلق رقبته فكان عتيقا. فقد يطلق الكل ويراد الجزء، وقد يدرك يطلق الجزء ويراد الكل، وهذا في اللغة من المجاز، من قبيل المجاز، إطلاق البعض وإرادة الكل، وإطلاق الكل وإرادة البعض. فالمجاز معناه الخروج بالشيء عن أصل وضعه في اللغة، ولمناسبته إما للبعضية للجزئية والكلية كما مثلنا، وإما للمجاورة. لما تقول سال الميزاب، الميزاب هذا لسوا السنكري، هذا التنعي هو لسان ومائه الأرض، مش النهر، النهر ما مشي، إجت البحرة، بحرة قاعدة بمطرحها، شو إجا فيها؟ إجت المي معناتها البحر. فهذه كلها من فنون اللغة العربية وجمالها، فيها المجازات وفيها الكنايات، فيها الاستعارات وفيها التعريف، فيها أشكال الألوان. فهون حضرة الحق قام يقول له اضمم يدك إلى جناحك، معناتها اضمم كفك إلى جناحك. شو المقصود بالجناح؟ إنسان طير، طير بلا جناح، مو هيك يقول الناس، إنسان طير بلا جناح يعني بيكون بقرني، بيصير بقرني من دون ما يطير، على الإجرين بيطير. لكن بالظاهر اليدين بتساعدوه على السرعة. لما الواحد يكون سريع بالمشي بتلاقي إيديه عم تتحرك كأنه عم تسوق، معناتها مثل اللي عم يسوق الزورق في البحر، شلون بيبقى له هيك شغلات، وهون بيهز بإيديه في الهواء مشان يسرع، هنيك بالماء وهون في الهواء. ايوه هذه شغلات الله سبحانه وتعالى علمنا إياها. فالإنسان له جناح، لكن شو المقصود بالجناح؟ جانب، مقصود بجانب، كقوله تعالى في الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اخفض لهما جناح، ما له جناح، تشبيها بالطائر. الطائر إذا كان خايف ما بتلاقي إجا وصار يرفرف على الأرض هيك بجناحاته، بيلجأ إلك لجأ، خليها تكون لحقته قطة هرة بدها تاكل من الطير، بيركض على الإنسان بيخبط بجناحاته، بيرفع بجناحاته. هذا خفض الجناح من الذل من الخوف. وينبغي للولد أن يكون كالطائر الخائف اللائذ بمن يحميه ومن يلوذ به، لائذ به. وهذا الإنسان الولد لازم يكون مع الوالدين خافض الجناح، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فالجناح شو المقصود فيه؟ الجانب. في ناس بيقولوا فلان لين الجانب، لين الجانب يعني إذا دسينا جنبه من لأي طريق إيه معناتها لين الجانب؟ لا، معناتها ليس صعبا إنما هو سهل، وطأ الأكناف، ما بيقولوا وطأ الأكناف، هذا كله بمعنى سلاسة الطبع وسهولة العالم. فاضمم يدك إلى جناحك أي جنبك الأيسر، لأنه يعني إيده اليمين شو بده يفوتها على جنبه اليمين؟ صعب شوي. فإيده اليمين بفوتها على جنبه اليسار، أي جنبك الأيسر، تحت العضد إلى الإبط، حط إيده هيك تحت عضده تحت باطه وبيطالعها. شو بتطلع بعدين؟ تخرج بيضاء من غير سوء. تفضل يا أستاذ، مقامك محفوظا وأنت مكرم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. أهلا وسهلا. ألا فهمنا شو معنى اضمم يدك؟ ألا بيقرأها العامي في القرآن مفهومة، بيقلك مفهومة، شو مفهومة؟ إذا بدك ترجع تحقق معناها على أصلها تلاقيها مو مضبوطة. شو بده يضم إيده؟ كل إيده رح يفوتها تحت باطه ولا كفه بس. واضمم يدك أي كفك إلى جناحك أي جنبك الأيسر، كفك الأيمن حطه تحت باطك الأيسر، تخرج بيضاء من غير سوء. هي شو كانت؟ كانت سمراء، كان لونها لون الأدمة، لون السمرة. فلما أدخلها تحت إبطه وأخرجها خرجت بيضاء شو معنى من غير سوء؟ مثل ما حكينا هذاك الدرس، يعني ما في مرض البراز، لأنه في بياض بيعرض للجلد في بعض الأوقات من البرص، يسموه مرض البرص، مثل حكاية البهاء. البهاء بيكون الجلد أبيض بيطلع فيه قطعات سمرة، هذا اسمه بهاء. والبرص بالعكس، يبقى الجلد أسمر يصير بقع بيضاء، ربما يعم الجلد كله، ربما يخص بعض بواطن من الجلد. يعني يقول له حضرة الحق تخرج بيضاء من غير سوء، أي برص تضيء كشعاع الشمس تغشى البصر. مو بس بيضاء، بيضاء وهاجي معناتها منيرة مشرقة. شو لما نطفية بقى ما لم افتاح مطرح ما شعلناها نطفية. هلأ لما تشعل الدلورة من المفتاح تشعلها ومن المفتاح تطفيها، وهو من مطرح ما شعلها بيطفيها، قرد بيرجعها تحت باطه بيطالعها ترجع لأصلها. تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. آية أخرى، الآية الأولى شو؟ العصا. تقدم فيما مضى حكى سبحانه وتعالى عن العصا، قال له ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. شو صار بعدين؟ قال له خذها ولا تخف. هنا الآية الثانية بقى، آية أخرى، آية اليد. يا ترى أنو أعظم، آية اليد ولا آية العصا؟ تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، قال له لنريك من آياتنا الكبرى. كأن المعنى أن آية اليد أعظم من آية العصا، لأنها ليس لها شبيه من السحر. أما العصا فالجماعة السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم فانقلبت ثعابين وحيات. فهذه شغلة سيدنا موسى، وإن كانت ليست بسحر، وإن كانت تلقف ما صنعوا، وإنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لكن على كل حال فيه لها شيء. أما تبع اليد السحرة ما سووا مثلها، لذلك عم يسميها لنريك من آياتنا الكبرى آية أخرى، وهي وبيضاء حالان من ضمير تخرج. تخرج بيضاء، تخرج من ضمير بيضاء، تخرج هي، شو هي؟ اليد. تخرج اليد بيضاء، تخرج بيضاء يعني تخرج في حال البياض، حال كونها بيضاء. من غير سوء، كمان كلمة من غير سوء كمان هي حال، حال كونها سليمة. لنريك بها إذا فعلت ذلك لإظهارها، لنريك من آياتنا الآية الكبرى. لنريك من آياتنا الكبرى، الكبرى مؤنث أكبر، وهيك أكبر اسم تفضيل، والكبرى مؤنث، تقول فلان أعظم وفلانة عظمى، يعني أعظم بمعنى أعظم. في التأنيث تجي على وزن فعلة، وبالتذكير بيجي على وزن أفعل، وكلاهما اسم تفضيل. فالكبرى معناها الآية الأكبر، الآية الكبرى. لنريك من آياتنا، من جملة آياتنا نريك الآية الكبرى. فالآية الكبرى، الكبرى مفعول به لنريك، مفعول ثاني. رأى شو بتود شو بتعمل، تنصب مفعولين. نريك من آياتنا الكبرى، نريك الآية الكبرى، هذا إذا قلنا رأى تنصب مفعولين. أي العظمى، كبرى أي العظمى على رسالتي. أي شو معنى أي؟ علامة. وعلامة على إيش هلا؟ علامة على أنك رسول مرسل بحق من عند الله. العظمى على رسالتك، وإذا أراد عودها إلى حالتها، إذا تم إيده عم تضوي ولا بده يغير، ضمها إلى جناحه كما تقدم وأخرجها. طيب هاي ورجيناك آيتين حتى تروح لعند فرعون وأنت معك إصلاح مسلح، لكن مو بالصواريخ مسلح، سلح بأشياء تدهش العقول لا يمكن أن يعملها مخلوق، بل هي من صنع الخالق سبحانه وتعالى. وهذا معنى المعجزة. معنى المعجزة أن يجري الله على يد الرسول خارقا للعادة من خوارق العادات ما يعجز البشر عن أن يجعل مثله. هذا معنى المعجزة. وفرق بين المعجزة والسحر. السحر مثل ما قال حضرت سحروا أعين الناس، بس حقيقة ما في. هلا لما يلعبوا بالسحر لما بيجيب زلمة بيحط لك في الصندوق بينشر الزلمة وينشر الصندوق كذب، لا نشر الزلمة ولا شهر، كلها تخيلات وأوهام. أما تبع سيدنا النبي سيدنا موسى عليه السلام فآية صحيحة، كما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام ما هو أعظم، شق القمر. شق القمر تذاكر هذا الحديث، يعني أصبح مشهورا أن النبي عليه الصلاة والسلام انشق له القمر وأشار القرآن له، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وانشق القمر من علامات نبوته انشقاق القمر، وكانوا يعاجزونه بذلك، فأشار عليه الصلاة والسلام للقمر، وكان ليلة قمراء والقمر بادر، فانشق القمر نصفين، صار الجبل حائل بين النصفين، نص قدام الجبل نص وراء الجبل. قال بعضهم سحر، عم يسحر القمر. قالوا له جماعة تانيات إذا كان سحر بيسحر الحاضرين، بنشوف غير بلاد يا ترى الأمر، لأنه كل البلاد تشوفه، شوف غير بلاد اللي يجوا من غير بلاد أو نبعث نسأله، شافوا أنه بالساعة الفلانية القمر انشق، وإذ لقوا أنه صحيح انشق انشقاقا صحيحا، أصبح مو شغلة سحر، شغلة سحر تصير أوهام وتغطية على الأعين. أما السيمة والخزعبلات الشغلات هذه غير المعجزات، المعجزات تكون حقائق. سيدنا عيسى يكون الإنسان ميت فيحيي الموتى بإذن الله، يصير الميت حي، هذه آية. يكون الواحد أعمى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى كله بإذن الله. وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يجبوا لك شوية طينات بشكل طائر ينفخ فيه يطير فيكون طيرا، لكن بإذن الله. قال أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، ما أجعله طيرا بعدين، أنا شغلتي له بساوي الطينات وبنفخ فيهم، بس مين اللي بيساوي طير فيكون طيرا بإذن الله، كله بأمر الله. البشر بشر لا يقدر، لكن الله يكرم بعض البشر علامة على صدقه. كأن المعجزة كما يقول أهل التوحيد تقول هذا دليل صدق عبدي فيما جاء به، كأن المعجزة تقول من قبل الله صدق عبدي فيما جاء به، والدليل أني أعطيته علامة ما حدا بيحسن بيساوي مثله. بدك تبعث إنسان لعند واحد في عنده جوهرة نفيسة، بدك تبعته تقول له لفلان أعطيني الجوهرة اللي عندك بإلا فلان، شلون بدك تسلمه إياها؟ بدك تعطيه علامة تكون ما حدا بيعرفها، بتقول له بعلامة ما امبارح وأنت قاعد عطست عطسة وأنت رح تموت فيها، كنت قاعد أنت وياه بهالعلامة أعطيني الجوهرة، مو هيك؟ بدك تعطيه علامة ما حدا يعرفها. وهون كمان لما بده يكون هالرسول مرسل وبده يكون مصدق برسالته بده يعطيه حضرة الحق آية علامة تدل على رسالته. إذا كانت العلامة عادية إيه كان بيحسن بيساويها، ما بتدل على رسالته. إيمتى بتدل؟ بتدل على أن أدل على رسالتي إذا كانت لا تكون إلا من قبل المرسل القادر على كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى. لنريك من آياتنا الكبرى الدالة على رسالتك. شاف الآيات عليه السلام وصار معه عدة وعرف أن الله سبحانه وتعالى معه، بعدين قال له روح، قبل ما يروح أعطاه علامة قال له اذهب إلى فرعون. فرعون عامل حاله إله ملك والناس سلموا له، وقالوا لفرعون مين فرعناك؟ قال له لقيت الناس ماشيين وراي، حتى تبعوا الناس، صار يعني فرعون. وكل نفس تضمر ما أظهر فرعون، ولكن القوة تظهر والعجز يخفيه. كل إنسان في طبيعته نزاع إلى الاستيلاء والاستعلاء والاستكبار، لو يطلع بيده ليأكل الدنيا كلها، ويطلع بيده ليصير أعظم الناس، لكن مو بيده الشغل. وهيك الله رتب العباد كما يشاء سبحانه وتعالى، خلق الغني غني والفقير فقير والطويل طويل والقصير قصير، وهيك والجليل جليل والحقير حقير، كل شغله سبحانه وتعالى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. أم قال كم عالم يسكن بيتا بالكرة، ما عنده بيت ملك، كم عالم يسكن بيتا بالكرة وجاهل له قصور وقرى. لما سمعنا قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المراء. زال القاسم هو الله، الله يعطي، المعطي هو الله، ما بقى اعتراض، كلاتنا عبيده. هلا السيد اذا كان عنده عبيد، العبيد مثل حكايته بشر، هن بشر هو بشر، هن خلقت الله هو خلقت الله، لكن الله ملكهم له، ولو شاء لملكه لهم. وهيك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم. لكن هذا بشر والبشر، مع ذلك لما بيكون عنده عبيد حر التصرف، هذا بيجوزه وبيعتقه، وهذاك بيخليه بالأسر وبيشغله، بيحسن بيقول له ليش شيء، ما بيحسن بيقول له ملكه. فنحن بالنسبة لله عبيد، ما اشترانا بالمصاري، هو خلقنا وسواك، هو سواك، سواك عدلك. أما هنيك اشتريته بالمصاري، لكن هو مثلك مثله، في فرق. مع ذلك العبد عم يستعبد العبد. شلون العبد ما عم يرضى يرضخ للعبودية التي هي من واجبة عليه لله سبحانه وتعالى؟ حاصل. فالقاسم الذي يعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى. حضرة الحق اصطفى الرسل. ليش اصطفى محمد، ما اصطفى الوليد ابن المغيرة، ما اصطفى أبو جهل أبو الحكم؟ شايفين حالهم مفكرين هن لازم يكونوا. وفي ناس كانوا عم يخيطوا له التاج وبدين يساووا ملك، وعم يساووا له يعني. وإذ طلع يتيم أبي طالب هو الرسول، وما ليس من الأغنياء ولا من الأثرياء، وهيك، لكن من جهة الشرف الذاتي حائز على كل أنواع الشرف الذاتي ولا يسبقه أحد. أما نسبه فهو أطهر نسب، وأما جسده فهو أقوى جسد، وأما جماله فهو أجمل الناس، وأما عقله فهو أعقل الناس، وأما أخلاقه كلها حلمه وعلمه فهو أعلم الناس وأحلم الناس. هذه صفات ذاتية ما حدا بيمتازها. أما الصفات الجانبية التي ليست صفات ذاتية، مال مثلا، كتر أولاد، هذه شغلات جانبية ما بيكبر فيها الواحد. إنسان بإيش بيكبر؟ بيكبر بتكميل ذاته، تكميل ذاته. أما المال فشيء منفصل عنك. إيه من المال مع جنب عن الغني؟ صفي، ما بيسوى شيء. هذا اللي عامل حاله ملك أو رئيس، نزله عن العرش، سل العرش من تحته، كرفته، بتلاقي صار زلمي ما بيسوى شيء. أصبح هاي العزة اللي عم يعتز فيها ما لها قيمة. أما الرجل الصالح، الرجل العالم، تحسن تسلبه علمه؟ ما تحسن تسلبه علمه. إيوه، معناتها علمه دائما يحرسه، العلم يحرسه وأنت تحرس المال، هيك قال سيدنا علي. العلم خير من المال، المال يحرسك، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. والمال تنقصه النفقة، معك 10 تصرف من 9 شو صفي؟ إذا صعت 9 صفي معك 1، 9 صعت لأنه يصفى معك 1. أيوة. أما العلم بالعكس، كل ما أنفقت منه بيزيد. هلا مثلا حتى اللي عم تسمع منه وتلاقي إنه عنده بعض مسائل عم تفهمها منه جديد، يمكن لو قاعد لحاله عم تفكر ما بتطلع معه الأفكار، لو سألته ما تجي باله بالدرس بالمذاكرة عم يطلع معه أشياء، فمعناه العلم يزكو بالإنفاق، ينمو بالإنفاق. لذلك ما لازم يشح بالعلم، من آتاه الله علما فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. ما يزعل من إنفاق العلم، لأنه كل ماله بيمكن وكل ماله بيتوالى. هذول العلم الوحدة تلد وحدة. ولذلك شو بسموه بنات الأفكار، بنات الأفكار. أنو أغلى عند أهلها بنات الأفكار أغلى من البنات الأبكار. اذهب رسولا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. مثلا جبريل رسول من الملائكة، موسى وعيسى وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رسل من البشر، ما فيها مسابقة. يقول أنا ليش فلان رسول وأنا مالي رسول؟ ما بيصير الحكي. وهيك ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن. وهيك اذهب رسولا إلى فرعون، بس لفرعون ولا فرعون وتوابعه؟ وهيك فرعون وتوابعه. اذهب إلى فرعون قال المفسر ومن معه إنه طغى. ليش ما قال إنهم طغوا؟ لأنه هو اللي طغى وأطغى غيره، وإذا صلح فرعون يصلح غيره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل، قال له أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين أو اليريسيين، الفلاحين والأتباع من الناس الرعاة، كلهم اسمهم علي، لأنك إذا أسلمت أنت بيأسلمهن. اذهب إلى فرعون ومن معه إنه طغى، جاوز الحد. الطغيان مجاوزة الحد، معناتها بلغ من المعاصي أدنى، ما بدون أقصاها، أدنى لأنه حضيض، ما ارتفاع، في درج وفي درج، الدرج لفوق والدرج تبع الأبو لتحت. تبع الأبو شو اسمه؟ درج. يقولوا نزل على درج الأبو، هو في الحقيقة شو اسمه؟ درج. بالنزل درج، بس بالطلعة صار درج. فهذا هو بالحضيض. فالطغيان معناته زيادة عن الحد. وإنا لما طغى الماء، شو معنى طغى الماء؟ لما زاد عن الحد حملناكم بالجارية. إلى فرعون إنه طغى، جاوز الحد. أكثر من هيك شو بده؟ اللي ادعى الربوبية وبده يزاحم الخالق على خلقه، أكثر من هيك ما بقى. ويا ريت رضي إنه يكون رب عادي، جملة الأرباب. لا، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. الرب الفؤالي اللي ما بقى حدا رب فوق مني. شو صار فيه؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إذا إلى فرعون إنه طغى، جاوز الحد في كفره إلى ادعاء الإلهية، يعني وصل بالطغيان إلى أن ادعى الإلهية. قال رب اشرح لي صدري، أي الإلهية مصدر، يا المصدرية بيسموها، حط الإله، يا المصدرية بصير مصدر، الإلهية. قال رب اشرح لي صدري، قال ما بدك تبعثني؟ أي معناك صدري منقبض، مشوار مو سهل. وهيك مثل واحد عم يقول له روح لملك روسيا، رئيس روسيا، وقل له تعال صير جندي من جملة الجنود تبع الجيش السوري. شو الدعوة؟ صعب كتير. وهون عم يقول له تبعتني لشغلة مهمة كبيرة أكبر منه، بس أنت اللي عم تبعتني أقدر منه. وهيك لزالة مستند القدرة الإلهية. اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري، وسعه لتحمل الرسالة، ويسر لي أمري. يسر شو معنى؟ سهل لي أمري، لأبلغها أو لأبلغها، أبلغ الرسالة. اشرح لي صدري للرسالة، ويسر لي أمري لها لأبلغها، لأن يعني التبليغ أصبح تكليف واجب على سيدنا موسى، والرسل مكلفون بالتبليغ، وهذا الحمل مو سهل. وإنك واحد تبعته برسالة يؤديها جماعة طاغين روح فوت على القهوه وقلي هالأرجيل وانهالي ياهم عن شرب الدخان وحرم الدخان عليهم وجيبهم كلياتهم معك على الجامع يحضروا الدرس. هي لي هالشغله. كل واحد لافف اجر على اجر وعم يكركع بها البربيش وشايف لحاله قد الدنيا، خصوصا اذا حاطط له بندوره صغيره عم تلعب بوسط الارجيله. حسب انه حاطط شيء تحلي. الله بجعل النبي لا يجعلنا من الحشاشين. هذا تحشيش اسمه، شو اسمه؟ تحشيش. الله يرحم الشيخ احمد الحلواني اللي كان شيخ القراء بعد والده وقبل الشيخ حسين خطاب، استاذ الشيخ حسين خطاب، الشيخ احمد الحلواني قال: الحمد لله الذي عافانا مما بمثله ابتلى سوانا، وصاننا من ورطة البربيش وعجفة التنباك والتحشيش. الحمد لله الله معافينا. والمبتلي يدعي انه الله يعافي، وبالسعي بيقول لك ما بحسن، حابب اتركه ادعي لي الله يكرهني فيه، وما عم يسعى، شلون بده يتركه هذا؟ وهيك بدك تترك القهوه وتترك مخالطه شربين الدخان وتحزن على نفسك، شلون برمضان ما بتشرب طول النهار وبالمجالس ما بتحسن الا تشرب؟ معناتها هيك في تصميم، وهيك في قوه اراده، اذا صممت كل شيء يصير. طبعا باول شيء صعب، لكن بعدين بيصير سهل، بيصير عادي. في ناس كان لهم حياة يشربون الدخان وبعدين بطلوا، صاروا يكرهون، ما عاد بدهم يشوفوه. قال نقطة من لساني، كل تكليف صعب. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. شو الأمانة؟ التكاليف. أيوه، الإنسان عنده عقل يحسن يحمل تكاليف، أما الدواب ما عنده عقل ولا عنده تمييز، تعرف تاكل تشرب وتنام إلى آخره. واحلل عقدة من لساني حدثت من احتراقه بجمرة وضعها بفيه وهو صغير. لما كان سيدنا موسى عليه السلام في حال الصغار وضع بفيه جمرتان، يقال ما فرعون اتخذه ليكون له ولدا وصار يدلله ويحطه بحضنه، والله سبحانه وتعالى ألقى محبة في قلب فرعون وغيره من الناس لسيدنا موسى وصار يحبه، مع أنه شو كان عم يساوي؟ كان عم يقتل يذبح الصبيان، ولقى الصبي وإجا بده يذبحه، الله سبحانه وتعالى حببه فيه ومرته حبته، هي مرته آمنت بالله طبعا، هو مرت فرعون من المؤمنات حاصل، فحطه عنده منه، عم يحطه بحجره لما ترعرع شوي. قال قيل، يقال في السيرة في التفاسير أنه لعب بلحيته وضربه لفرعون وهو صغير، شايف بدت بهدلة من الله. من أشرقت بدايته أشرقت نهايته، حتى يعرفوا أنه خصم. قدرت حق قال اتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. من هلأ بدت الحدوة، ضربه لعب له بدأنه، هذاك انغاز منه رح يقتله. بعدين مرته والجماعة قالوا لهذا ما بيفهم صغير، لا يفرق بين الجمرة والجوهرة أو التمرة، في ناس قالوا هيك. حاصل تحط له قال جمرة وتمرة، أو تحط له جمرة وجوهرة، وقام إجا بده يمد إيده للجوهرة، قام سيدنا جبريل دفش له إيده حتى أخذ الجمرة وضعها على لسانه، بسببها صار لسغة بلسانه، صار عقدة بلسانه. هذا شو اسمه؟ عقدة، اسمه حبسة كمان، حبسة في اللسان، عقدة وعقلة وحبسة، هل يبدك يا؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. عم يقول المصنف للشارع حدثت من احتراقه، احتراق لسانه بجمرة وضعها بفيه وهو صغير يفقه قولي. شان ايش بده يحل العقدة؟ حتى اذا حكيت يفهم علي، اذا واحد فاء وتاء والزغ ربما ما تفهم علي، مو هيك؟ ما تفهم علي. واحد من الناس عنده شوية لزغة بلسانه. عم نقول له البيت العربي أحلى ولا البيت الأفرنجي؟ قال البيت العربي أرتب. شلون أرتب؟ البيت الأفرنجي أرتب. قال لا لا، البيت العربي أرتب. بعدين أرتب يعني بارد، يعني بارد يعني أرطب. يقول أرطب، قال أرتب، ما فهمنا منه بالأول، حتى فسرها أنه يعني بارد. فلا يفقه القول إذا كان هناك لذة. أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كمان بين ضلال وبين دلال في فرق. واحد شيخ كتاب قال بزمانه عم يقري طفل، الطفل الضاد صعب عليه، صعب على كل الأجناس إلا العرب. لما بيكون صغير بيكون عجمي لساته، وهيك ذلك يقولوا أفصح الصبي أو أعرض الصبي في منطقة، يعني راحت منه العجمة. فعم يقول له أيوة تالله إنك لفي ضلالك القديم، ولا بيقول لفي دلالك، وذاك يقول له لفي ضلالك، بيقول لفي دلالك. واحد بالظاهر أديب قاعد قدامه دائما من الشيخ، قال له دعه في دلاله وخليك في ضلالك. سيدنا بلال رضي الله تعالى كان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، ما تطلع معه الحاء، تطلع معه الحاء ها، هي على الصلاة، ما تطلع معه حاء، صعب كثير على العازم الحاء، بيقولوا ها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هاء بلال حاء. يفقه قولي عند تبليغ الرسالة. يفقه شو معنى يفقه؟ يفهم. قولي فقيها شو معنى فقيها؟ فهم. واجعل لي وزيرا معينا معينا عليها، يعني بدي يروح لحالي، خلي شي واحد يروح يساعدني بها المهمة، لأن مهمة ثقيلة عظيمة. واجعل لي وزيرا معينا عليها من أهلي، لأن دائما الأهل مثل ما بيقولوا العرق بحن، إذا واحد غريب ربما يتخذ له طريق ثاني، أما إذا كان واحد من أهلي من منبت واحد أنا وياه صنوان. شو معنى صنوان؟ يعني العرقين إذا طالعين من أصل واحد شو اسمه؟ صنوان، يعني أصلا واحد. فهذا صن، هذا صنو، التسمية صنوان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام العباس عمي وعم الرجل صن وأبي، يعني هو أبوه طالعين من منبت واحد. فهون سيدنا موسى بده كمان واحد من أهله. مين هو اللي بدك يا هارون أخي؟ واجعل لي وزيرا معينا عليها من أهلي. هارون مفعول ثاني، اجعل لي وزيرا هارون، يعني اجعل هارون وزيرا أو العكس، واحد مفعول أول واحد مفعول ثاني. أخي، أخي تفسير لهارون، هو هارون. مين هذا هارون؟ أخي، عطف بيان، حبيت تسميه بدل ما تفعل. أشدد به أزري، الأزر الظهر، شد لي ظهري، يقول فلان ظهر، يعني لما بيقول واحد يقول انكسر ظهره، كسر ظهره مات أبوه يعني أو مات أخوه، وموت الأخ يظهر أصعب شيء. أخاك أخاك إلا ما إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. قالوا له مات أبوك، قال لهم أخذت حريتي. قالوا له ماتت زوجتك، قال لهم جددت فراشي. قالوا له مات أخوك، قال لهم كسر ظهر. شايف في فرق. هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، يعني الرسالة هي خليني أنا وياه نتعاون عليها. والفعلان بصيغتي الأمر والمضارع المجزوم، يعني أشدد به أزري صيغة أمر، وأشركه في أمري صيغة أمر. بعدين والمضارع المجزوم وهو جواب الطلب، في قراءة ثانية واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، أشدد به أزري وأشركه في أمري، يعني يكون لي شادا لظهري. هذا عم يقول جواب الطلب، ليش بدك يا اجعل لي وزيرا من أهلي؟ ليش؟ ليكون يعني إذا قلنا قريناها بالمضارع أشدد، أشدد مجزومة، بتكون جواب لطلب اجعل. إذا قلنا أشدد تكون طلبة، اجعل لي وزيرا طلب، واشدد به اهلي امري ازري طلب، واشركه في امري طلب، صاروا ثلاثه طلب. ايوه. اما اذا قلنا اشدد، صار الفعل المضارع مجزوم بجواب الطلب، اجعل لي اشدد به واشركه في امري اشدد به ازري امري، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. اشدد به ازري واشركه في امري، اي الرساله، هذا الامر. والفعلان تبع اشدد واشركه، او اشدد واشركه واشركه، ايوا التنتين يا منسميهم صيغه امر يا اما مضارع مجزوم. اذا كان مضارع مجزوم شو هذا جزمه؟ جواب الطلب. هيك ائتني اكرمك، شو جزم اكرمك؟ ائتني، يعني كانك قلت ان اتيتني او ان تاتني اكرمك. هذا جواب الطلب مقدر بشرط وجواب، ان تاتني اكرمك، صار لذلك يكون مجزوم. عندكم كلكم والمضارع ولا او المضارع؟ والمضارع كلات النسخ هيك ماشي الحال، يعني بجوز. نعم هذيك جواب الطلب لغير الشغيل، هذيك جواب طلب احلم، هذيك جواب طلب احلم، بس هلا جواب طلب اجعل لي، هي لحالها وهي لحالها. يفقه قولي جواب طلب تبع احلم، احلل عقدة من لساني يفقه قولي، هذا جواب الطلب. بعدين اجعل لي وزيرا من اهلي، شو جوابه؟ جوابه اشدد به اذري، يعني بيكون بسبب كونك تجعل وزير ان اشد به اذري. نعم. كي نسبحك كثيرا، لما بيسبح واحد غير لما بيسبحوا اثنين، ايوه. فقلت ادعو وادعو وان اندى لصوت ان ينادي داعيا. هلا في واحد حذر حذيره انجليزيه، قال شو في بالبيت بنوي اكثر من قطاط؟ مين بيحذر؟ هذا يقول له الحيوان الفلاني، وهذا يقول له تاري، بده يقول قطتين بدل قطه. بلا تشبيه. كي نسبحك كثيرا ونذكرك ذكرا كثيرا، كثيرا صفة لمحذوف تقديره ذكرا كثيرا. كي نسبحك كثيرا، نسبحك تسبيحا كثيرا، ونذكرك ذكرا كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا عالما. هذا طلب سيدنا موسى. هو وصلنا هلا بقال قد أوتيت سؤلك يا موسى، مطرح ما كنا بدنا نبدأ. وهيك يعني هالطلب اللي طلبه سيدنا موسى، حضرة حق لباه ولا ما لباه؟ لا لباه، قال له قد قال مين؟ قال الله سبحانه وتعالى لموسى قد أوتيت سؤلك يا موسى من منا عليك، ولقد مننا عليك مرة أخرى. وقفون هيك بالظاهر. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وعاف مرضانا وارحم موتانا وأصلح أحيانا وتقبل دعانا. اللهم فرج عن جميع المسلمين ما أهمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تولنا بعنايتك واحفظنا برعايتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق.